سائل يقول أن من يخطب ثم يقرأ في صلاة الجمعة آيات متعلقة بالخطبة، هل هذا الفعل صحيح أو باطل؟ إذا داوم على ذلك فنقول هذا غير صحيح، لكن لو كان يقرأ أحيانا، والأكثر أن يقرأ بما ورد في السنة من سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، فهذا هو الأولى، هذا الذي وردت به السنة. لكن لو عرض عارض لمناسبة نقول لا بأس، لكن أن يكون دائم أن يربط الآيات التي يقرأها بموضوع الخطبة ويلتزم ذلك، فهذا يخشى عليه أنه يحدث. لكن لو كان غير دائم فأرجو أن لا يكون حرج، والله أعلم.